باب الفتح والإمالة. وبالفتح قهار البوار ضعاف مع هعين الثلاث ران شاجا أميلا كالبرار رؤيا اللام توراة فدولا تم الحز سوى أعمى بسبحان أولا وطل كافرين الكل والنمل حطويا وياسين يمن وافتح الباب إذ علا.